بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها المؤمنون، مع الأربعين النووية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دونها الحافظ النووي رحمه الله تعالى، والآن عندنا في هذا الصباح المبارك عندنا الحديث 15، وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. وصحابي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث صحيح، وقد دل على أحكام ثلاثة. الحكم الأول أو المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله، يعني الإيمان الكامل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يخير بين أحد أمرين. إن كنت تؤمن بالله فتخير بين أحد أمرين: إما أنك تقول خير، والخير خير وهو ضد الشر، وما وهو ما يكون فيه خير لك ولغيرك، خيرا نكرة، فليقول خيرا نكرة يعني يعم كل خير، القليل والكثير والبعيد والقريب. من كان فليقول خيرا أو ليصمت، إذا لم يقل خيرا فليصمت، يسكت، فالسكوت خير له إذا لم يكن خيرا. وهذا إرشاد نبوي إلى الأمة المحمدية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق الرفيع. أنت يا مؤمن يا مسلم، يعني إن أردت أن تتكلم فتكلم بخير، وإذا لم يكن كذلك فاسكت، أمسك لسانك. فاللسان يا إخوة هو يعني أعظم، أو هو من أهم الجوارح في مع الإنسان، يتعلق به الخير والشر والضار والنافع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا الحكم الشرعي. ثانيا: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أو للمؤمن بأن يكرم جاره. وإكرام الجار إسداء الخير له في كل المجالات، ونصحه وتوجيهه وإرادة الخير له وكف الأذى عنه وهكذا. والجار أوصى الله به في القرآن الكريم في سورة النساء في العشر الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار وبذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والصاحب بالجنب وابن السبيل. فالله نص صريح على إكرام الجار، والنبي صلى الله عليه وسلم نص أيضا على إكرامه. واعلموا أن الجار على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام: جار له حقوق ثلاثة، وهو الجار القريب المسلم، حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، وجار له حقان، وهو الجار القريب له حق الجوار وحق القرابة، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر. وانظروا انظروا إلى ما ورد في السنة من أمر المؤمنين بالإحسان إلى الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعله شريكا في المال وريث. وهذا يدل دلالة صريحة واضحة على الاهتمام بالجار ومكانة الجار. الأمر الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لأن إكرام الضيف من سنن الأنبياء كما ورد في القرآن، ورد في القرآن غير واحد من الأنبياء، وأنه يكرم الضيف إكراما فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، هذا إبراهيم عليه السلام، وأيضا لوط عليه السلام. فإكرام الضيف من سنن المرسلين، وهو من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة الجميلة التي أوصى بها الإسلام كما في هذا الحديث: فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف تقديم الضيافة له وطلاقة الوجه له، وجميع ما يكون في إحسان إلى الضيف مأمور به. والضيف هو من نزل بك يريد الضيافة، سواء كان في المدن أو في القرى أو في البوادي، الضيف يعني الذي دل العرف على أنه ضيف. فإكرامه قال بعض أهل العلم أو كثير من العلم: إكرامه واجب إذا كان محتاجا إلى الضيافة. هذا بالنسبة لهذا الحديث. والحديث السادس عشر عن أبي هريرة أيضا، وهو متفق عليه كذلك، متفق عليه، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم له وصية حتى يعتمدها هذا الرجل ويعمل بها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما أوصاه بمال، ولا أوصاه بجاه، ولا أوصاه بأمر من أمور الدنيا، قال: لا تغضب. كرر ذلك عليه الصلاة والسلام مرارا: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. لماذا؟ قالوا: لما يترتب على الغضب من المحاذير الكثيرة والشرور التي لا يمكن حصرها. فالغضب قد يخرج الإنسان عن طور الاعتدال ويقول كلمة الكفر والعياذ بالله، قد يخرج الإنسان عن طور الاعتدال فيقتل غيره معصوما، يقتل معصوما، قد يخرج عن الإنسان عن طور الاعتدال ويطلق زوجته أو يسب ويشتم ويلعن. يترتب على الغضب أمور كثيرة لا تحمد عقباها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل مرارا: لا تغضب، لا تغضب، يعني ابتعد عن الغضب. والغضب هو ما يحدث من الإنسان عند بعض الأمور من إغلاق التفكير عليه، يعني يغلق عليه لا يستطيع أن يفكر ولا يستطيع أن يعني يعايش أموره كما أراد الله جل وعلا. الغضب، الغضب والعياذ بالله له علامات، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أمور تزيل الغضب: إذا غضب وهو قائم فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، وكذلك أرشده إلى الوضوء، وأرشده إلى أن يشرب ماء، لأن الغضب يضر بالإنسان نفسه ويضر غيره. فتترتب على الغضب أمور كثيرة مشينة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به هذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه. وهذه الأحاديث يا إخوة أحاديث مفيدة جدا التي دونها الحافظ النووي وأسماها الأربعين النووية، فيها أحكام شرعية وأداب مرعية. فعلى كل إنسان، أنا أرى أن يقتني كل واحد هذا السفر الصغير 40 حديثا أو 42 حديثا، ويراجعها المؤمن في كل مرة حتى يعني ينتفع بهذه التوجيهات النبوية التي دونها الحافظ ابن حجر في هذه الأحاديث الصحاح. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وننتقل للأسئلة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين. ها، ما في سؤال؟ ها، نبذات عن التوحيد. التوحيد كلام، الكلام فيه يطول يا أخوان، التوحيد فيه الكلام يطول، لكن التوحيد أقسامه ثلاثة. ها، نعم، التوحيد عند العلماء يسمى الفقه الأكبر، العقائد الفقه الأكبر، والأحكام العملية الفقه الأصغر. فالفقه الأكبر إذا صح وكان خالصا من شوائب الشرك، وأن لا يكون فيه قادح يعني يؤثر على كمال التوحيد، فالفقه الأصغر ينظر فيه. لكن إذا كان الفقه الأكبر فيه ضرر وفيه دخن وفيه ما يعني يقدح في كماله، فالفقه الأصغر لا ينظر فيه يوم القيامة. فحققوا الفقه الأكبر يا إخوان، حققوا الفقه الأكبر التوحيد، حققوه وخلصوه من الشوائب الشركية، واجعلوه لله عز وجل، ولا يكون مع الله جل وعلا شريكا في هذا الأمر. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.